ذكر سماحتكم الشرك الأكبر والأصغر، فما هو الشرك الخفي؟ حيث بعض العلماء قال إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء. الشرك الخفي نوع نوعان، الشرك الخفي نوعان، نوع الأصغر هو الرياء لأن محله قلوب، يسمى شرك الخفي ويسمى في الأصغر. وهو ذكر نوع آخر خفي هو مثل النفاق والعياذ بالله، الذي يقوم الذي يقوم بالقلوب فيكون أهله مخفين كفره وضلاله، يكذبون الله ورسوله ويعتقدون بطلان ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق أكبر وشرك خفي أكبر. وليس هذا الإسلام أو الكفر، وهو رياء المنافقين وكفر المنافقين، لأنه في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار بعقائده الخبيثة وتكذيبهم لله ورسوله، كما قال الله في حقهم في قلوبهم مرض ورضوا زاده الله مرضا. مشهور حديث قال يا ابي بكر الصديق انه قال يا رسول الله واخبار ذلك قال ان تقول اللهم اني اعوذ من شره ولا اعلم واكثر من قول لا اعلم. يعني بعض الناس انه لا باس باسناده، لكن لا اجزم اني بعيد العهد عن اسناده، وقد مدفع بالطلب احد من دعا فيما وراء عباده فذلك الله لم تعن يتوب بمعركات ثم يتنادى بمعركات، لكن غالب ظني انه لا باس باسناده، وهو ان يكون الانسان اذا وقع به إذا خاف من هذا السن وهو يقول منا يخاف هذا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء ولا أعلم وأستغفر لك ما لا أعلم.